الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس اليوم والذي يليه بإذن الله تعالى سيكونان عن باب إزالة النجاسة، وهذا الباب الذي عقده المصنف إنما يتكلم فيه عما يتعلق بالنجاسات، كيفية إزالتها وأحكامها وأنواعها وما يتعلق بذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن النجاسة ويذكرون في باب الطهارة النجاسة الحسية، النجاسة الحسية. والمصنف رحمه الله تعالى لما تكلم على رفع الحدث وما يتعلق به تكلم على إزالة الخبث، لأن الطهارة الحسية يدخل فيها رفع الحدث وإزالة الخبث. فلما انتهى مما يتعلق برفع الحدث تكلم على ما يتعلق بطهارة النجس وهي إزالة الخبث. طبعا هم يتكلمون ويقدمون إزالة النجاسة على الحيض والنفاس ونحوها، وإن كانت مرتبطة بموجبات الغسل، لأن إزالة النجاسة تجب على الذكر والأنثى بخلاف الطهارة من الحيض والنفاس فهي خاصة بالأنثى، والقاعدة أن ما كان مشتركا بينهما فالاعتناء به أشد مما هو مختص بالأنثى. قال: باب إزالة النجاسة الحكمية. الحكمية، الحكمية يعني التي طرأت على عين طاهرة فخرجت النجاسة العينية، لأن النجاسة نوعان: نجاسة عينية وهي التي عينها نجسة فهذه لا يمكن تطهيرها، مثل الكلب فلو أريق عليه ماء البحر لم يطهر، وإنما الكلام هنا عن النجاسة الحكمية وهي التي كما قلنا طرأت على محل طاهر وهي المرادة هنا. قال: أي تطهير مواردها، يعني موارد النجاسة. الباب يتحدث عن هذا الموضوع. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل به من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. الحنابلة يقسمون النجاسة إلى قسمين، أو نقول يجعلون لها حالتين. الحالة الأولى إذا كانت على الأرض وما اتصل بالأرض من الحيطان والأحواض والصخور، فالحكم فيها أنها تغسل غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يعني حتى ولو كانت هذه النجاسة التي على الأرض مثلا بول كلب، بول كول كلب مثلا، فإن الحكم حينها أنها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. ما الدليل؟ الدليل حديث الأعرابي، أو نقول حديث أنس في بول الأعرابي، فلم يشترط لتطهير هذه النجاسة عدد معين. ثم قال: نعم، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. ما المراد بذهاب عينها؟ نقول: أولا يذهب عينها جرمها، ويذهب لونها وريحها. قال: فإن لم يذهب لم تطهر. إذا لم يذهب لونه النجاسة ولا ريحها فإن النجاسة حينها لم تطهر، أو إن المكان لم يطهر. قال: ما لم يعجز. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، يعني لو أن النجاسة غمرت بماء المطر وماء السيول فإن النجاسة حينها لم تزل. لماذا؟ لأنه لم ينوي إزالتها، لم ينوي إزالتها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا مما خالف فيه الحنابلة غيرهم، الذين يقولون أن إزالة النجاسة لا يشترط لها نية، لا يشترط لها نية، لأنها من باب التروك. لكن هذا الذي قرره المصنف رحمه الله. ثم قال: وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة. نعم، وهذا من رحمة الله أنه يكتفى في النجاسة التي تكون على الأرض وما اتصل بالأرض بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة دفعا للحرج والمشقة. ما الدليل؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء، يعني دلوا من ماء، أو ذنوبا من ماء متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن إزالة أجزاء النجاسة. يعني لو كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة مثل يعني يقول الروث ونحو ذلك واختلطت هذه النجاسة بأجزاء الأرض فلا يكفي أن نغسلها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة كما قلنا، لا، لأن النجاسة هنا اختلفت واختلطت، بل لا بد من إزالة أجزاء المكان. فإذا اختلطت بتراب لا بد أن نزيل هذا التراب. قال ويجزئ في نجاسة على غيرها أي على غير أرض إلى آخر كلامه. الآن سيتكلم على الحالة الثانية وهي النجاسة التي لا تكون على أرض ونحو ذلك، ما الحكم فيها؟ سيأتي أنها ثلاث أنواع: نجاسة مخففة ونجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة. ابتدأ بذكر المتوسطة فقال سبع غسلات إحداها، نعم عفوا، ابتدأ بالمغلظة قال سبع غسلات إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. هذه النجاسة المغلظة، وتكون في حق نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. ما العمل معها؟ سبع غسلات إحداها بتراب، ولا بد أن يكون هذا التراب طهورا لا طاهرا، والأولى أن تكون الغسلة بالتراب الأولى لحديث أولاهن وهي وعليها أكثر الرواة. قال لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. قال ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه. نعم، يعني أنه لابد أن يستوعب أو أن يعم المحل بالتراب، يعني يمر التراب مع الماء على جميع المكان المتنجس، على جميع المكان المتنجس حتى يصدق عليه أنه غسل بالتراب. لكن قال إلا فيما يضر فيكفي مسماه، يعني لو كان عندنا يعني شيء يضره مرور الماء عليه فإنه يكفي مسمى التراب، يعني أقل شيء يصدق عليه أنه تراب. ثم قال ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة. لو قال قائل هل يقوم مقام التراب غيره أو نقول أم لا بد من التراب؟ الحديث نص على التراب. الحنابلة يقول المصنف رحمه الله أنه يجزئ عن التراب غيره، أشنان ونحو الأشنان مما يستخدم للتنظيف، والأشنان شيء كانوا يستخدمونه للغسل ولإزالة الشيء النجس المتعلق، شيء النجس المتعلق تغسل به الأيدي على إثر الطعام ونحو ذلك، وتغسل به الثياب وهو منقن، ويلحق به غيره كالصابون والنخالة. قال ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. طبعا قضية أنه يجزئ عن التراب غيره هذا المشهور من المذهب، وخالفهم غيرهم فقالوا أنه لا بد من التراب لخاصية في التراب لا توجد إلا في غيره، وهو أن في ولوغ الكلب دودة لا تقتلها إلا التراب، ولأن الحديث نص عليه. لكن لو عدم التراب تماما فإنه حينها يجزئ أو يقوم مقامه غيره، أما مع وجوده فلا. قال ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، يعني يحرم أن يستعمل شيئا مطعوما من المأكولات في إزالة النجاسة لأن هذا فيه إفساد للنجاسة. وهذه قاعدة، أنه لا يجوز استعمال المطعومات في إزالة النجاسة، فليس له مثلا أن يزيل النجاسة بأطراف الخبز أو غير ذلك من الأشياء. قال: ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، 7 غسلات إلى آخر كلامه. هذه النجاسة المتوسطة، وهي نجاسة غير الكلب والخنزير وما تولد منهما. كيف تكون؟ بأي شيء تكون إزالتها؟ 7 غسلات بماء طهور ولو غير مباح، يعني حتى ولو كان هذا الماء الذي تزال به النجاسة غير مباح كالمسروق والمغصوب ونحوه، لأن كالمسروق والمغصوب ونحوه، لكن بقيد أن تنقي. ولذلك قال: إن أنقت وإلا فحتى تنقي، يعني إن أنقت المحل المتنجس، فإن لم تنقه فإنه يزيد بالغسل على 7 حتى تنقي المحل النجس. قال: مع حت وقرص لحاجة، يعني إذا احتاج مع الغسل بالماء إلى حت وقرص فإنه يستخدمه. إذا لابد من 7 غسلات في عامة النجاسات، في عامة النجاسات يعني كالبول مثلا والدم وغير ذلك. هل لابد مع الماء من غيره من شيء معه؟ قال: مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، إذا أمكن يعني العصر. فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو لون أو ريح أو لهما عجزا، يعني لا يضر أن يبقى لون النجاسة أو ريح النجاسة إذا عجز عن إزالتهما، إذا عجز عن إزالتهما، ونحكم حينها بطهارة المحل. واستدلوا لذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فإذا غسل مثلا دم الحيض وبقي أثر هذا الدم فإنه يصح حينها. قال: بلا تراب، يعني أن هذه 7 غسلات تكون بلا تراب. فالنجاسة المتوسطة تختلف عن النجاسة المغلظة في كونها أنها تكون بغير تراب. ما الدليل عند الحنابلة على هذا؟ قال: لقول ابن عمر رضي الله عنه: أمرنا بغسل الأنجاس 7، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم. فعبارة أمرنا هذه عند العلماء تنصرف إلى أن الآمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القاعدة عندهم. قول الصحابي: من السنة أو نحو أمرنا، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. هذه في أبيات العراقي في ألفيته. قال: قاله في المبدع وغيره، في المبدع وغيره، المبدع سبق ذكره أنه كتاب ابن مفلح الصغير في شرح المقنع. ثم قال: وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها، يعني ما تنجس بإصابة ماء ما تنجس بإصابة ماء غسلة فإننا نغسله بعدد ما بقي بعد تلك النجاسة، بعد تلك الغسلة. فمثلا إنسان غسل مثلا ثوبا من أثر بول، فإن ثم تنجس هذا المكان بالغسلة الثالثة مثلا أو الغسلة الثانية، فإننا نواصل إلى أن يكون 7، نواصل إلى أن يكون 7. ولذلك قال: وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل، يعني التراب، يقول: مع تراب في نحو نجاسة كلب، يعني إذا كان التنجس بغسل بنجاسة كلب فإننا حينها نجعل في بقية الغسلات في بقية الغسلات تراب إن لم يكن استعمل. قال ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك. الحنابلة يقولون أن النجاسة لا تطهر ولو كانت على أرض بالشمس ولا بالريح، وإنما لا بد من غسلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل بول الأعرابي، ولو كان الدلك أو الشمس يكفي لاكتفى بها. قال ولا دلك أيضا لا يكفي دلكها، بل لا بد من الماء. ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح. لا بد إذن هذه من في إزالة النجاسة من هذه الأشياء، لا يكفي يعني دلكها ولا مسحها، وإنما لا بد من غسلها. قال ولا يطهر متنجس باستحالة. المتنجس لا يطهر بالاستحالة. لو فرضنا أن هذا الشيء المتنجس استحال من كونه عينا نجسة إلى كونه عينا طاهرة، كمثلا روث، استحال من كونه روثا إلى كونه رمادا، فلا يطهر، فلا يطهر حينها. ولذلك وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله حيث قال ولا يطهر متنجس باستحالة. قال فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح أو أصراصير كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس. نعم، هذا كله على ما ذكرنا قبل قليل أنه لا ينجس بالاستحالة. القاعدة عند الحنابلة رحمهم الله أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، وأشرنا إلى أن النجاسة الاستحالة هو أن تتحول النجاسة من عين إلى عين أخرى، سواء كان بفعل آدمي أو بمرور الوقت ونحو ذلك استثنى من ذلك شيئا فقال غير الخمرة. الخمرة هي الخمر، إذا انقلبت بنفسها خلا فهي الآن استحالت من كونها عينا نجسة إلى كونها طاهرة، كانت خمر والخمر نجس فصارت خلا، لكن بقيد قال إذا انقلبت بنفسها، يعني من دون أن تستخدم، من دون أن تخلل. تخليل الخمر أن تضيف إليه شيئا يذهب شدته المسكرة فيتحول إلى خل. هذا التخليل قد يكون بفعل فاعل وقد يكون بنفسه، فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه إذا كان بفعل فاعل فإنه لا يطهر وإنما يبقى على نجاسته، أما إذا كان بلا فعل فاعل وإنما بنفسه فإنه حينها يطهر. وهذا معنى كلامه حينما قال غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل ودنها مثلها. دنها مثلها، دنان الخمر معروفة، مثلها أيضا يعني في الحكم، لأن نجاستها. لماذا حكموا بأن الخمرة إذا يعني تخللت بنفسها فإنها تصير طاهرة واستثنوه من قاعدة الاستحالة؟ قال لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت، يعني زالت الشدة المسكرة، كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه فصار حينها طاهرا، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. هذا مما يستثنى، يعني العلقة التي يخلق منها الآدمي هي في الأصل، يعني نعم العلقة في الأصل دم، فهي نجسة، الدم نجس، فلما يعني تطورت صارت حيوانا طاهرا. قال فإن خللت يعني الخمرة أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. إذن كما قلنا يفرق بينما إذا كانت بفعل فاعل وبينما إذا استحالت وتحولت بنفسها، فيفرق عند الحنابلة بين هذين الأمرين. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل، يعني أننا نمنع غير صانع الخل وبائعه من إمساك الخمرة حتى تتخلل، وإنما يراق خمره مباشرة. وأما الخلال الذي هذه شغلته فلا يمنع، لأن هذا عمله. قال: أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر، لأنه لا يتحقق وصول النجاسة إلى جميع أجزائه. نعم، يقول في هذه الصور إذا تنجس الدهن المائع فإنه لا يطهر. الدهن المائع إذا وقعت فيه نجاسة لا يطهر، سواء تغير الدهن بالنجاسة أو لم يتغير، قلت النجاسة أو كثرت، قل الدهن أو كثر، وإنما يهدر هذا الدهن ويراق. مثلا كان عندنا زيت كثير ووقعت فيه قطرات بول فإنه ينجس حينها، وهذا معنى قوله أو تنجس دهن مائع. قال: أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر، يعني في جميع هذه الصور. لماذا؟ قال: لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. ثم قال: وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر. طبعا الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين الدهن الجامد والدهن المائع، فإذا سقطت النجاسة في دهن مائع أو كان عندنا دهن مائع فأصابته نجاسة فإنه لا يطهر. أما الدهن الجامد إذا وقعت فيه كالسمن مثلا فإنها تلقى وما حولها ويبقى الباقي طاهر، لحديث ألقوها وما حولها في الفأرة التي وقعت في الدهن، ألقوها وما حولها فكلوه وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال: فإن اختلط ولم ينضبط حرم، اختلط النجس بالطاهر ولم ينضبط فإنه يحرم الأكل، لم نحدد ونفرق بين النجس والطاهر فإنه يحرم الأكل. ثم قال: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. لو أننا حكمنا أو نقول بأنه إصابت عندنا ثوب فأصابته النجاسة وخفي موضع النجاسة، مثلا ثوب أصابته نجاسة لكن لا ندري ثوب في أعلاه أو في أسفله، فإننا نغسل حتى نتيقن زوال النجاسة. لماذا؟ قال: لأنه متيقن، يعني النجاسة يقين، فلا نرتفع عن هذا اليقين إلا بيقين الطهارة. قال: فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، ما ندري هي في الثوب في أعلاه أو في أسفله، فإننا نغسل جميع الثوب. قال: وإن علمها في أحد كميه ولا يعرف غسلهما، يعني يعرف أن النجاسة أصابت الكم لكن لا يدري الكم الأيمن أو الأيسر، فيغسلهما جميعا. قال: ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر، يعني إذا كان عنده فضاء واسع مثل صحراء ونحو ذلك فإنه يصلي حيث شاء بلا تحر، لأنه الأصل الطهارة. فإذا كان عنده فضاء واسع وأصابته نجاسة ولا يدري أين، رأى كلب يبول ولا يدري يمين يسار أمام في الخلف، وهذا الفضاء واسع، فإنه يصلي فيه ولا حاجة للتحري، لأن في التحري حرج، والحديث: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر لأنه سيتكلم بعد ذلك عن النجاسة المتوسطة وبقية باب إزالة النجاسة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.